السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنستكمل القراءة في كتاب المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة السرايني رحمه الله، والمجلد 12 صفحة رقم 456 في كتاب البيوع. قال رحمه الله: باب إباحة السلم في الثمار بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وذكر الترجمة. حدثنا إسماعيل ابن يحيى المزني والربيع بن سليمان عن الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان بنحوه حاون حدثنا بنحوه. حدثنا علي بن حرب الطائي قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: لا تسلفوا إلا في كيل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا السلمي والغزي قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان بإسناده مثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسلفوا في الثمار إلا في كيل معلوم. رواه وكيع عبد الرحمن وزن معلوم. حدثنا سعيد بن مسعود البنا قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح قال: سمعت ابن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهم يسلفون في الطعام والتمر أو النخيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى أجل مسمى وكيل معلوم. حدثنا الصغاني قال: حدثنا عفان ابن مسلم قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون، فقال: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. ورواه ابن علي عن ابن أبي نجيح مثله ولم يذكر إلى أجل معلوم. باب حظر بيع الرجل شركا له في ربعه أو أرض أو دار أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جاز له بيعه من غيره. والدليل على أنه يجب عليه عرضه وكان شريكه على دينه أو لم على دينه أو لم يكن. حدثنا أبو داود الحراني قال: حدثنا سفيان ابن عيينة قال: أبو الزبير أخبرنا قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم كانت له أرض أو نخيل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. حدثنا الصغاني قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعه أو نخل فليس له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير بإسناده مثله سواء. حدثنا أبو داود الحراني قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين رجل دارا أو رباعا فلا يبيع نصيبه حتى يستأذن شريكه، فإن أخذه بالثمن وإلا باعه. رواه وكيع عبد الرحمن عن سفيان. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا وكيع عن وكيع بن الجراح قال: حدثنا وكيع ابن الجراح قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له شركة في ربعه أو أرض فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. باب بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط أو الربعة ما لم يقسم. شفعة تجوز إذا كانوا شركاء في أرض ولم تحدد الأراضي ولم تبين الطرق، فيجوز أن يشفع إذا أراد أن يبيع قسمه يأتي إلى شريكه ويقول: لا، أنا أحق به. أما إذا قسمت الأرض وخطقت وانتهت وعرفت الطرق وتميزت فلا شفعة لها. باب بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط والربعة ما لم يقسم إذا باع شريكه شريكته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه فلم يشتريها لم يكن له فيها شفعة، وأن لا شفعة لغير الشريك. يعني بعض الناس الآن يظن أن الجار له شفعة، لا، الجار ليس له شفعة. يعني إنسان عنده أرض وفيه أرض مجاورة لها وبجانبه جار، فأرضه الأخرى يعني استغنى عنها ويريد أن يبيعها، فيأتي الجار يقول أنا حق بها، ليس حق، يحق بها الشريك فقط. نعم. إذا قسمت الأراضي وعرفت الطرق فلا شفعة، يأتي إن شاء الله نص الحديث. لكن الشريك إذا كان مع شريكه وأراد يعرض عليه، إن اشترى الحمد لله، إن لم يشتري فهو شأنه، فإن عرض عليه ولم يشتري ثم أتى فيما بعد فليس له شفعة. والدليل على أنه إذا عرضها عليه فلم يشتريها لم يكن له فيها شفعة، وألا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، أو قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع وإن لم يسلم إليه متى شاء حتى يتركه، وأن القول قوله في الترك من غير توقيت، وأن الشفعة لكل شريك ذميا كان أو غيره. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عبد الله بن دريس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شرك لم يقسم ربعه او حائط لا يحل له ان يبيعه حتى يؤذن شريكه، فان شاء اخذ وان شاء ترك، فان باع ولم يؤذنه فهو احق به. حدثنا يوسف بن مسلم وابو حميد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعه في كل شرك ربعة أو حائط ولا يصلح له أن يبيعه حتى يعرض على صاحبه، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه. باب بيان عقوبة من أخذ شبرا من الأرض ظلما، والدليل على أنه يدخل في ذلك من لا تكون له شفعة في الأرض فيأخذها بعلة الشفعة، وكذلك من ذهب بشفعة شفيع ظلما. حدثنا موسى ابن سهل قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. حدثنا يحيى بن إبراهيم الكوفي قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر حاون حدثنا أبو أمية قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حاون حدثنا أبو رفاعة عمار بن وثيمة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن قال أخبرني العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله بها يوم القيامة من سبع أراضين. هذا راوي الحديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزوج أخت فاطمة بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث له قصة. ما هي قصة سعيد بن زيد؟ هناك امرأة ادعت عليه، كانت القصة مشهورة عند أهل المدينة، امرأة ادعت عليه أرض أنه أخذ أرضها وكانت ظالمة له، قال أنا أخذ أرضها بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه طوق الله بها يوم القيامة من سبع أراضين. جاءت عدة روايات هذه في عند مسلم. ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في بئرها. من هي هذه المرأة؟ كان أهل المدينة يعرفونها، يقولون الدعوة على فلانة التي ادعت على سعيد رضي الله عنه، واستجيبت الدعوة فعميت المرأة وسقطت في البئر وماتت. الله العافية. طيب، مرأة اسمها مشهورة عند أهل المدينة، كان يعرفونها يقولون فلانة. نعم صحيح، أروى. نعم اسم المرأة أروى، ادعت عليه عند مروان حينما كان أميرا على المدينة. قال حديث عبد العزيز بن أبي حازم طويل. نعم هو اللي فيه القصة. حدثنا يوسف بن حبيب يونس ابن حبيب ويزيد ابن سنان قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا وهيب عن سيدنا أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخذ شبرا من الأرض بغير حقه جاء به من سبع أراضين. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أمية بن إسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه جاء به مقلده إلى سبع أراضين يوم القيامة. حدثنا أبو داود الحراني وعمار بن رجاء والصاغاني قالوا حدثنا محاضر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. زاد أبو داود الحراني ظلما. حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا حبان حاون وحدثنا أبو مية قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم الحارث حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كنت أخاصم في أرض فقالت لي عائشة يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا لفظ أبي أمية. حدثنا أبو مقاتل البلخي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة تحدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. حدثنا أبو مسلم الكجي قال حدثنا عبد الله ابن رجاء بإسناده أن أبا سلمة تحدثه وقال كان بيني وبين قوم خصومة في أرض فأتيت عائشة فذكرت ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض اجتنب الأرض طوقه من سبع أراضين. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة تحدثه وكان بينه وبين أناس الخصومة في أرض ثم إنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين. حدثنا محمد بن سنان البصري قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بإسناده نحوه. نعم يطوق يحملها هذه الأراضي يطوق بها يوم القيامة كيف يستطيع حملها صلى الله عليه وسلم. هذا الذي آذى الناس لأجله لأجل شبر يطوق بسبع أراضين. والطوق معروف أنه في لغة العرب الطوق يكون على العنق صلى الله عليه وسلم. طيب أبو سلمة هذا اللي ذكرك عائشة من هو؟ أن أبا سلمة كان بينه وبين ناس خصومة فنصحتها عائشة بأن يترك الأرض. أبو سلمة من هو أبو سلمة؟ بن عبد الرحمن بن عوف. نعم صحيح بن عبد الرحمن بن عوف. باب بيان النهي عن الجاري جاره إذا ساله أن يضع خشبة في جدار. هنا يضيع صحيح يضع أن يضع خشبة في جداره أو يغرزها فيه والدليل على أن له منعه إذا كان أكبر فيها من بناء وغيره وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه والدليل على أنهم اتفقوا على أقل منه جاز ذلك لعلها إذا اتفقوا على أقل منه جاز ذلك. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدثهم طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم معرضين لأرمين بها بين أكتافكم. نعم هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال سفيان إني لأحفظ المكان الذي سمعته من الزهري حدثنا فيه الأعرج ما قال فيه سعيد ابن المسيب. حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا القعنبي عن مالك حاون أخبرني يونس بن بلال قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره حاون حدثنا عباس قال حدثنا قراد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن العرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداري ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني هذا الحديث. حدثنا عباس الدوري وأبو الخليل المخرمي قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا ليث ابن سعد هنا كتبت سعيد وليث ابن سعد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن ابن شهاب أخبره أن عبد الرحمن ابن هرمز أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأله جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه. حدثنا المزني قال قيل للشافعي هل يقع اسم الجوار على الشريك؟ قلت نعم. امرأتك أقرب إليك أم شريكك؟ قال بل امرأتي لأنها ضجيعي بلغة العرب. تقول امرأة الرجل جارته وإني قلت قال الأعشى أجارتنا بيني فإنك طالقة وموموقة ما كنت ووامقة كذاك أمور الناس بعد واو طارقة. يقول هكذا في الأصل والذي في ديوان الأعشى يا جارتي بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة وبيني حصان الفرج غير ذميمة وموموقة فينا كذاك ووامقة. نعم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن خالد بن الحذة عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوان عن خالد الحد عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف في الطريق فعرضه 7 أذرع. حدثنا أبو العباس البغدادي بحلب قال حدثنا فيض بن وثيق قال حدثنا الوضاح بن عبد الله أبو عوان وخالد بن عبد الله الواسطي عن خالد الحد عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف في الطريق فعرضه 7 أذرع. حدثنا قربزان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوها 7 أذرع. قال أبو عوانة يعارض هذا الحديث الذي يروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. لم يظهر لي وجه المعارضة في هذا الحديث. هنا قال أموالكم عليكم حرام وهنا من الإرفاق بالجر من الوصية بالجر. لم يظهر لي وجه المعارضة. الله أعلم. قال رحمه الله باب الخبر الدال على أن المشتري إذا اشترى الدار بما فيها وفيها ما لم يقع عليه عقدة البيع بعينه لم يصلح له أخذها وأنه يجب على البائع والمشتري أن يوقع البيع على كل شيء فيها بعينه. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الذي اشترى في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكم إلى رجل فقال لهما الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام وقال آخر لي جارية. فقال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتولي مال غيره أن يصرفه في تجارة ومعاملة لمنفعة صاحبه، والإباحة لصاحبه أخذ ربحه ومنفعته. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين نفر ثلاثة يمشون أخذهم مطر فآووا إلى غار في جبل فانحطت على غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي وصبية صغار فكنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل صبيتي وأهلي، وإني احتبست يوما فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، وجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما. كتبت نوعهما. وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فأنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا السماء. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كتبت أجبتها لا أحببتها كأشد ما يحب الرجل النساء، فطلبت إليها نفسها يعني أردها الحرام، فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت فيها حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج الله لهم فرجة. قال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها. ثم جاءني فقال يا عبد الله لا تظلمني وأعطني حقي، فقلت اذهب إلى تلك البقر وراعيها. قال اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت له إني لا أهزأ بك، خذ تلك البقرة وراعيها. فأخذها فقال أتهزأ بي؟ فقلت اذهب فخذها. فذهب بها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا. ففرج الله عنهم. نعم نعم. وهذا أيضا نفس تبويب البخاري رحمه الله. البخاري أيضا بوب عليه في كتاب البيوع باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضية. هو اشترى الرجل بغير إذنه ونماله ثم أعطاه إياه. حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق وأبو داود الحراني وغيرهما قالوا حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مثله. حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا علي بن إسحاق عن ابن مبارك عن موسى بن عقبة بإسناده نحوه. حدثنا الصائب مكة وابو مية قال حدثنا داود بن مهران قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة بنحوه. حدثنا أبو داود الحراني وعباس الدوري قال حدثنا عقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا نافع أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ثلاثة رهط يمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فبينما هم حطت صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. فقال بعض الباب: انظروا إلى أفضل أعمالكم عملتموها لله، فسألوه بها لعله يفرج بها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان كبيران، وكانت لي امرأة وولد صغار، فكنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم غنمي، بدأت بأبوي فسقيتهما، فنأى يوما الشجر، يعني تأخر لأجل احتطاب، فنأى يوما الشجر فلم آتي حتى نام أبواي، فطيبت الإناء ثم حلبت ثم قمت بحلابي. عند رأس أبوي والصبية يتضاغون عند رجلي، أكره أن أبدأ بهم قبل أبوي، وأكره أن أوقظهما من نومهما، فلم أزل كذلك قائما حتى أضاء الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. ففرج لهم فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها حتى كانت أحب الناس إلي، فسألتها نفسها فقالت لا، حتى تأتني بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فأتيتها بها. فلما كنت عند رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج لهم منها فرجة. وقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق ذرة، فلما قضى عمله عرضته عليه فأبى أن يأخذه ورغب عنه، فلم أزل أعتمل به حتى منه جمعت بقرا ورعاتها. فجاءني فقال: اتق الله وأعطني حقي ولا تظلمني. فقلت له: اذهب إلى تلك البقر ورعاتها فخذها. فذهب فاستاقها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما بقي منها. فرج الله عنهم فخرجوا يتماشون. حدثنا إبراهيم بن الوليد الجشاش ومحمد بن علي ابن داود ابن أخت غزال وأبو بكر الصهراني قال حدثنا إسماعيل بن خليل حان وحدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا سويد قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاث وذكر الحديث فذكر حديث الغار بطوله بمثله إلا أنه قال: فانساحت عنهم الصخرة. حدثنا ابن شبابان قال حدثنا محمد بن طريف وحسين الأسود قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثني أبي ورقبة بن مسقلة وقال بالسين والصاد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثا آووا إلى غار فانطبق عليه وذكر الحديث. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن أبي عباد حاون حدثنا أبو مية قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم العقبة قال حدثنا نافع قال حدثنا عبيد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوقعت عليهم صخرة من الجبل. الحديث. حدثنا ابن شبابان ومحمد بن أحمد الواسطي قال حدثنا أحمد ابن سعد الهمداني قال حدثنا ميمون بن يحيى الأشج عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغار. حدثنا ابن شبابان قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغار. حدثنا ابن شبابان ومحمد بن أحمد الواسطي قال حدثنا ابن زوبة قال حدثنا الليث بن سعد عن العمري عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغار. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بنحوه ولم يرفعه. حدثنا محمد بن عوف الحمصي وعبد الكريم ابن الهيثم الدير عاقولي ويزيد بن عبد الصمد وأبو الخصيب المستنير الكفرتي قالوا حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم فأواهم المبيت إلى غار. واختص الحديث بمعنى حديث نافع عن ابن عمر غير أنه قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. قال: فامتنعت مني حتى لمت منها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار وقال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فارتجعت. وقال: فخرجوا من الغار يمشون. هنا ذكر الألفاظ التي خالفت الرواية الثانية. قال: حدثنا علي بن مبارك الصنعاني قال حدثنا زيد بن مبارك حول حدثنا أيوب بن إسحاق المسافري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت عبيدة بن عمير قال ابن عيينة وقال الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الغار. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الغار. نقف عند الرقم حديث رقم 6000 ونكمل إن شاء الله فيما بعد. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.